أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن ملتبسا بالحق بالصدق في أخباره. متلبسا، متلبسا بالحق. أحسن الله إليكم. متلبسا بالحق بالصدق في أخباره، مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي قبل تنزيله، هدى حق بمعنى هاديين من الضلالة. هاديين بمعنى هاديين من الضلالة. أحسن الله إليكم. بمعنى هاديين من الضلالة للناس ممن تبعهما. نعم. وعبر فيهما بأنزل، وفي القرآن بنزل، المقتضي للتكرير، لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه. وأنزل الفرق، وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. وذكره بعد ذكر الثلاثة، وذكره بعد ذكر الثلاثة، وما كمان ذكره نسخة كذلك. صلى الله عليه وسلم. وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداها. إن الذين كفروا بآيات الله، القرآن وغيره، القرآن وغيره، نعم، القرآن وغيره، لهم عذاب شديد، والله عزيز غالب على أمره، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده. نعم. ذو انتقام، عقوبة شديدة ممن عصاه، لا يقدر على مثلها أحد. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة المباركة مدنية، وهي 100 آية، صدرها إلى 83 آية، منها نزل في وفد النجران، وكان قدومهم في سنة 90 من الهجرة، ولكن في بين السورة آيات كثيرة نزلت بعد واقعة بدر. وبالنسبة لقصة وفد النجران، أخرج ابن أبو حاتم وابن الجرير الطبري وابن إسحاق وابن المنذر أن هذه الآيات إلى 89 آية نزلت في وفد النصارى نجران، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا نحو 60 راكبة، فيهم 14 من أشرافهم، وعلى رأسهم أميرهم ووزيرهم وحبرهم، وخاصموه في عيسى بن مريم عليه السلام، وقالوا له: من أبوه؟ وتكلم منهم 3، فمرة قالوا: عيسى بن مريم إله، لأنه يحيي الموتى، وتارة قالوا: هو ابن الله، إذ لم يكن له أب، وتارة قالوا: هو ثالث 3، لقوله تعالى: وقلنا وفعلنا، ولو كان واحدا لقال قلت وفعلت. نعم. وقالوا على الله الكذب والبهتان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدْ إِلَّهُ يُشْبِهُ أَبَهْ قَالُوا بَلَى قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا حَيٌّ لَا يَمُوتْ وَأَنَّ عِيسَىٰ أَتَى عَلَيْهِ الْفَنَاءِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا قَيِّمٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ يَحْفَظُهُ وَيَرْزُقُهُ قَالُوا بَلَى قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال فإن ربنا صور في الرحم كيف شاء وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث. قالوا بلى. قال لستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث. قالوا بلى. قال فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا. فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. هذا الذي ذكر العلماء في تفاسيرهم، والله أعلم بالصواب. ثم نحن نمشي مع الشيخ. قال جل شأنه ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة، يعني يقرأ حرفا حرف غير مركب، معناه في الصحيح عند الجمهور الله أعلم بمراده بذلك. يعني في هذه الحروف المقطعات القرآنية أقوال، ولكن الصحيح أنها ما يعني فقط جاء للتنبيه وللتنبيه ولبيان يعني إعجاز القرآن، فإن القرآن مركب من جنس هذه الحروف ولا يمكن لأحد معارضته. إذن الله أعلم بمراده بذلك أي بهذه الحروف. قال جل شأنه الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، الحي القيوم. نزل عليك يا محمد أي يا نبينا الكتاب القرآن متلبسا بالحق. قدر الشيخ متلبسا يشير أن بالحق جار ومجرور من الظرف المستقر، متعلقه محذوف، أي متلبسا أي حال كون الكتاب، أي في حال الكتاب متلبسا بالحق بالصدق في أخباره، مصدقا لما بين يديه أي مصدقا لما قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله أي قبل تنزيله، هدى حال من التوراة والإنجيل، هدى بمعنى إيش؟ في حالهما هاديين من الضلالة للناس ممن تبعهما، يشير إلى أن اللام فيه للجنس، للناس أي ممن تبعهما أي ناس كان، وعبر فيهما أي في التوراة والإنجيل بأنزل وفي القرآن بنزله المقتضي للتكرير. وقال الشيخ لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلاف القرآن، فإنه يعني نزل منجما على 23 سنة. إذن هذا التوجيه من كثير من المفسرين، هل هو صحيح أم لا؟ نقرأ لكم بعض ما قال المشايخ في هذا المسألة. قيل ولكن رد هذا القول بالآتي، بماذا؟ إن التضعيف الدال على الكثرة شرطه أن يكون في الأفعال المتعدية قبل التضعيف. نحن فتحت الباب. هذا فتح كان متعديا، فإذا قلت فتحت التضعيف يفيد التكثير. والفعل نزل لم يكن متعديا قبل التضعيف. وقد يأتي هذا التضعيف في فعل لازم ولكن ما كان متعديا. نحن موت الإبل، أي كثرة موتها، فإذا هو للتضعيف، يعني لا يكون التضعيف للنقل يعني. يعني ثم إن التضعيف الدار على الكثرة يعني لا يجعل اللازم متعديا، يعني إذا فإذا التضعيف الذي يجعل اللازم متعديا هو يعني تضعيف يعني هو للتنقل فقط، أي ليس للتكثير، بل هو لنقل اللازم إلى المتعدي. فلأجل هذا التضعيف للنقل لا للتكثير قد جاء في الآيات الكثيرة. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا يحتاج للتأويل إذا كان للتكثير يعني. ورد فعل النزل المضاعف في آيات كثيرة غير هذا، مثلا وقالوا لولا نزل عليه آيات لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا وأنزلنا إليك الذكرى. جاء وأنزلنا لك الذكرى هناك خاص بالقرآن، جاء هكذا. فلو كان أحدهما يدل على التنجيم والآخر على النزول دفعة واحدة، فإذا كيف جاء هذه الآيات بهذا الترتيب؟ فإذا قاعدة ليست كلية، وإن قال بهذا القول كثير من المفسرين، مثلا كالثعلبي زمخشري نيسابوري وابن الجوزي كثير منهم. إذن قول الشيخ هذا يعني على قول هؤلاء المفسرين، ولكن في الحقيقة نعم في ذهني يأتي شيء آخر. إذا جاء التنزيل في مقابل أنزل لعل يدل على التكثير، لأن هناك وقع أنزل وفي مقابله التنزيل، أنزل التوراة والإنجيل ثم قال جل شأنه أنزل الفرق وأنزل نزل عليك الكتاب ثم قال وأنزل التوراة والإنجيل، فإذا هما يعني جاء متتابعان، فلأجل هذا يمكن أن يكون بأنزل عدم التكرير دفعة واحدة وبنزل التكرير، هذا يمكن والله أعلم بالصواب. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل، أي سائر الكتب الأنبياء. وذكر أنزل الفرقان، ذكر الفرقان بعد ذكر الثلاثة، أي بعد ذكر القرآن والتوراة والإنجيل، ليعم ما عداها، ليشمل ما عدا الكتب الثلاثة من كتب الأنبياء السابقة. ثم قال جل شأنه إن الذين كفروا بآيات الله القرآن وغيره، كفر بالتوراة أو بالإنجيل أو بسائر الكتب المنزلة، لهم عذاب شديد والله عزيز غالب على أمره، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعيده ووعده، لأنه غالب على كل شيء. ذو انتقام، ذو عقوبة شديدة ممن عصاه، لا يقدر على مثلها أحد. نعم بارك الله، تفضل. أحسن الله إليكم، حياكم الله. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية إن الله لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء، لعلمه بما يقع في العالم من كليين وجزئين، وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما، لا يتجاوزهما، والذي والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك لا إله إلا هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. نعم بارك الله. قال جل شأنه إن الله لا يخفى عليه شيء. يعني هذا تعريض بهؤلاء النصارى. فعيسى ما كان يعرف الغيبة وكان يخفى عليه أشياء كثيرة، فيقول إن الله لا يخفى عليه شيء. ثم قدر الشيخ كائن، يعني في الأرض ظرف مستقر يتعلق بكائن وهو صفة للشيء. لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء، لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي، أي عام أو خاص. وخصهما بالذكر الأرض والسماء لأن الحس لا يتجاوزهما، فإن علم الله محيط بما في الأرض وبما في السماء، محيط بالأرض والسماء وبما فيهما. فإذا خصهما بالذكر لأن الحس المخاطب لا يتجاوز عن الأرض وعن السماء إلى شيء آخر، وإن كان هو لا يقع عليه شيء في غير السماء والأرض. نعم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الرب جل شأنه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكورة وأنوثة وبياض والسواد وغير ذلك من التبائع وألوان وأشياء أخرى. لا إله إلا هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. فالله هو لا معبود بحق إلا هو، هو العزيز غالب في ملكه الحكيم في صنعه، ما من صنع له إلا فيه الحكمة. نعم أحسن الله إليكم. نعم بارك الله. قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. فما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة هن أم الكتاب أصله المعتمد عليه في الأحكام وأخر متشابهات. نعم. لا تفهم معانيها كأوائل السور. نعم. وجعله كله محكما في قوله تعالى وجعله كله. هذا كمان عبارة نسخة. نعم هكذا. لكن وجعله نعم وجعله كله محكما في قوله أحكمت آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب، ومتشابها في قوله كتابا متشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. وأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء طلب الفتنة بجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس. نعم. وابتغاء تأويله. نعم. تفسيره. نعم. وما يعلم تأويله تفسيره. نعم. إلا الله. نعم. وحده. نعم. والراسخون. نعم. الثابتون المتمكنون. نعم. في العلم. نعم. في العلم مبتدأ. نعم. خبره يقولون آمنا به. نعم. أي بالمتشابه. نعم. أنه من عند الله. نعم. ولا نعلم معناه. نعم. كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا وما يذكر بإدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. نعم. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه وهب لنا من لدنك من عندك رحمة تثبيتا إنك أنت الوهاب. نعم بارك الله. قال جل شأنه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. وقال السيوطي في تفسير هذه الآية محكمات، ماذا يقول الرجل؟ نعم بارك الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة هن أم الكتاب أصله المعتمد عليه في الأحكام وأخر متشابهات لا يفهم معانيها كأوائل بعض الصور مثلا. وجعله كله محكما في قوله تعالى من سورة هود أحكمت آياته بمعنى ليس فيه عيب. وجعله متشابها في قوله تعالى من سورة الزمر كتاب متشابها بمعنى يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. الآن نقرأ لكم نبين لكم ما هو المعنى المحكم والمتشابه. مثلا محكم قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر آية من سورة الأنعام، أو آيات مثلا في الأحكام في الصلاة والزكاة والصوم، أو مثل قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في التوحيد مثلا. وكذلك في شأن عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فعيسى هو عبد أنعم الله عليه، ولكن آية أخرى يأتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فظاهر التركيبية من هذه الآية وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، استدل بعض الجهال والضلال من أشياء أخرى، فعيسى ليس هو عبد. مع الآن هذه الآية متشابهة على بعض الناس، فهذا المتشابه تحمل على المحكم. هناك أوضح الله جل شأنه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فإذا هذه الآية نفس هذه الآية في المراد، وإن كان في ظاهر التركيب فيه اختلاف. هكذا إذا نؤمن بالمتشابه وبالمحكم، ونرد المتشابه إلى عالمه حتى يبين لنا، وإن لم يفهم معناها فنكل علمه إلى الله نؤمن بها أنه من عند الله. إذن هذا هو المطلوب بالمحكم والمتشابه. الشيخ فسر محكمات أي واضحات الدلالات، معناها واضح، أحكمت عباراتها، حفظت عن الإهمال والاشتباه، فيعلم منه النص وظاهر النص ومفسر والمحكم على ما جاء في الأصول. وهن أم الكتاب أي أصل الكتاب المعتمد عليه في الأحكام. فالمتشابه يرد على المحكم كما ذكرنا لكم في شأن سيدنا عيسى، متشابه يرد على المحكم حتى يفهم المطلب المراد منه، لا أنه متشابه يفسر بأشياء من عنده أنفسهم كبعض الجهلة. وآخر متشابهات لا يفهم معانيها، إما لا يفهم قط كأوائل بعض الصور مثلا، أو يفهم معانيها راسخ في العلم. وجعله كله محكما القرآن، هذا دفع السؤال، لعل السائل يسأل في آيات سورة هود قال أحكمت آياته، أي كل آيات القرآن محكم. وفي سورة زمر قال كتابا متشابها، أي كلها كل آيات القرآن متشابه، لا ليس كذلك. وجعله كله محكما في قوله تعالى أحكم آياته، بمعنى ليس فيه عيب من فساد المعنى وركاكة اللفظ، فأحكمت آياته حفظت عن العيب، لا بمعنى واضحات الدلالات، ليس هذا المطلوب يعني. إذن إحكام ليس فيه عيب من فساد المعنى وركاكة اللفظ واختلاف في المصداق، لا ليس كذلك. ومتشابها في قوله تركة متشابها أنها يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق، يعني هذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. بعض الأحيان نقل مثلا يعني يفهم المتشابه الراسخون في العلم، ونقل أيضا عنه أنه ما يفهم علمه إلا الله. الآن نأتي على هذه المسألة في آخر الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق كبعض الجهلة وأصحاب الزيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي لطلب الفتنة، لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللفس وابتغاء تأويله تفسيره، وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله وحده، أي بالوقف، إذا وقفنا على الله فما يعلم تأويله إلا الله فقط. إذن والراسخون في العلم يقولون آمنا، هذا بالوقف. وقرئ بالوصل أيضا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بالوصل أي تفسيره يعلم تأويله الله ويعلم الراسخ في العلم. وثم يقولون الجملة حالية، والحال راسخون يقولون آمنا به، هكذا يعني ورد يعني قراءتان يعني. إذن بارك الله، إذن هؤلاء النصارى كانوا يفسر بعض الآيات لجهالهم بوقوعهم في الشبهات، وكذلك في كل عصر من الجهلة يعني في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابهة، أي لوقوع الجهال في الشبهات واللفس. والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم يقولون آمنا إذا كان بالوقف، أما إذا وقف بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والحال راسخون يقولون آمنا به، هكذا يعني كلا القراءتين جاء وارد. مبتدأ خبره يقولون، يعني والراسخون على قول الشيخ فسره بالوقف يعني إلا الله وحده، هذا بالوقف يعني. ثم والراسخون مبتدأ، جملة يقولون في محل رفع خبر، هذا قصد الرجل. مبتدأ خبره يقولون آمنا به يعني، هذا قصده. ومع هذا أنه قول الشافعي كذلك بالوصل، ولكن أحناف يقولون بالوقف. مع هذا الشيخ فسره على قول يعني كان مرضيا عنده. يقولون آمنا به أي المتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه، كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر أصل يتذكر بإضغام التاء في الأصل في الذال، صار يذكر أصل يتذكر أي يتعظ، وما يتذكر إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه يعني المتشابه ماذا يقولون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك، وهو أهل الجهل والضلال، بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه وهب لنا من لدنك من عندك رحمة. فسر الشيخ رحمه بالتثبيتا، لا هذا تفسير الشيخ يعني، من لدنك من عندك رحمة يعني الرحمة أثره التثبيت، ليس هو نفس التثبيت، رحمة نفس ليس نفس التثبيت، بل هو أثر التثبيت، أثر الرحمة التثبيت. إنك أنت الوهاب. نعم بارك الله. نعم الله إليكم شيخ. تفضل. ربنا، قال الله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية في تفسير هذه الآية، دائما نقرأ هكذا، قال السيوطي رحمه الله في تفسير هذه الآية يا ربنا، هكذا يا بارك الله. أي آية جاء، إذا قرأتم آية القرآنية اقرأوا قراءة صحيحة، وإذا أردتم بالتفسير فقولوا قال السيوطي رحمه الله في تفسير هذه الآية. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: نعم. يا ربنا إنك جامع الناس تجمعهم يوم، أي في يوم لا ريب شك فيه هو يوم القيامة، فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك. إن الله لا يخلف الميعاد موعده بالبعث، فيه التفات عن الخطاب، ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى. والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخرها، وقال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله، وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. نعم. الحديث. حياكم الله. يا ربنا إنك جامع الناس، فسر السيوطي رحمه الله بتقدير حرف النداء هناك يا ربنا، يعني لما كان هذا غير ظاهر في الدعاء قدر فيه حرف النداء لينبه على أنه دعاء، بخلاف الذي قبله فإنه ظاهر في الدعاء فلم يقدر فيه. انظروا في الأول، ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا الدعاء ظاهر فما قدره لأنه يفهم، لكن هناك يا ربنا، إنك جامع الناس، هذا كالخبر في الظاهر. إذن لأجل هذا يريد أن هذا أيضا من الدعاء، فقدر حرف النداء وهو يا ربنا إنك جامع الناس، أي تجمعهم ليوم، أي في يوم، يعني لام بمعنى في الظرفية، لا ريب فيه لا شك فيه هو يوم القيامة، فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك. إن الله لا يخلف الميعاد موعده بالبعث. ثم يقول الشيخ فيه التفات عن الخطاب، أول إنك جامع الناس، وفي الآخر إن الله لا يخلف الميعاد. أول يخاطبون ربهم إنك، ثم يقول إن الله، يعني التفات من الخطاب إلى الغيبة. إذا كان إن الله لا يخلف الميعاد من كلامهم، ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، فليس من الالتفات إلا على قول السكاكي. هذا بحث في البلاغة إن شاء الله، لا نطول في درسكم هناك، إلا هناك فقط قال الرجل فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة، لو كان قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد من كلامهم. ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى فليس من الالتفات. والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. يعني قصد الرجل مراد الشارح توجيه كون هذا الكلام يعني الدعاء مع أن ظاهره أنه لمحض خبر، يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا خبر في الظاهر. فيقول الرجل والغرض من الدعاء، يعني هذا هو الدعاء أيضا، يعني قصده من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. روى الشيخان في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها، آخر الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت يا عائشة الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فخاطب هناك بالجمع تكريما وتعظيم وتفضيلا لعائشة، فاحذروهم أي خاطبهم بالجمع. ثم قال وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، أي ثلاث خصال، وذكر من جملتها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم، والحال ليس هو عالم بتأويله ولا يعلم وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحديث ضعيف، ضعفه شيخ الباني في ضعيف الترغيب والترهيب، ولكن الحديث الأول هو نعم روى الشيخان. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا القرآن يفسر بالقرآن أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح، من الحديث الصحيح، أو بقول من شهد التنزيل كالصحابة، أو ما نقل عن الصحابة كالتابعين السلف رحمهم الله. أما الذين يستنبتون من عند أنفسهم أشياء يريدون إضلال الناس أو يريدون أن يتبعونهم الناس ثم يبدأون بالفساد فاحذروهم. بارك الله فيكم. نعم تفضل تقرأ أو نقف على راحتكم يا مشايخ، نقف أحسن. طيب شيخنا. طيب بارك الله. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. وصلى الله وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله. أي أحد عنده سؤال الآن مفتوح النت، الزوم مفتوح إن شاء الله ما ينقطع، فإذا كان عند أحد سؤال فيمكن له أن يسأل ويستحيي، لا بأس يرسل في الواتساب فنرسل له الإجابة بإذن الله تعالى. شيخنا بارك الله فيك. مرحبا. جزاكم الله وجزاكم الله خير. حيو. شيخ الصواب في أنزل ونزل الشيخ. الصواب؟ الصواب ما قال الله تعالى أنزل عليك الكتاب وأنزل التوراة ونزل. أن الهمزة للتعدية للنقل والتضعيف للتعدية والنقل. نزل فعل لازم يتعدى بالهمزة ويتعدى بالتضعيف، فالتضعيف في الآية أو الحمزة في الآية فقط للتعضية الفعل، ليس للدلالة على التكثير كما قال الشيخ رحمه الله، ولكن الشيخ ما قال من عند نفسه، بل نقل عن أكثر من المفسرين، يعني أكثر من 10 تقريبا، يعني ما ذكرنا كلها لأجل التطويل، نقل من هؤلاء الناس، ولكن في المعنى، لكن شيء آخر جاء في ذهني فقط، أن أنزل ونزل إذا وقع مقابلا بعضهما في مقابل بعض فيمكن أن نفهم التكثير من التضعيف كما في الآية المباركة، مع أن المفسرين ما ذكروا هذا الشيء، لكن في ذهني أن نزل وقع في مقابل أنزل، نزل هناك في ورد في القرآن نزل عليك الكتاب وأنزل في التوراة والإنجيل، فهما الآن متقابلان، إذا متقابلان فهناك نزل يعني التعدية في فعل نزل في القرآن بالتضعيف وفي التوراة والإنجيل بالحمزة، من هذه التقابل يعرف يأتي في ذهني أن هذا لعل للتكثير، وهذا الذي يظهر في ذهني فقط والله أعلم بالصواب. أما المشايخ ردوا هذا، قالوا لا، هذا للنقل والتعدية وهذا للنقل والتعدية، ولكن من قال هناك بهذا القول أن أنزل ونزل بينهم فرق، ليس هذا على إطلاقه دائما، لأنه قد ذكرنا لكم على آيات كثيرة هناك من ذكر هذا؟ ذكر هناك بارك الله الثعلبي والبغوي زمخشري نيسابوري ابن الجوزي قرطبي نسفي أبو جعفر بن الزبير غرناطي إلى آخر بيضاوي إلى آخر ما ذكر من المفسرين، ولكن الآية المباركة هناك نزل، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، شوف ما يمكن تعمل هذا أن نقول يعني نزل هناك معناه يعني التكثير، لا، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقالوا لولا نزل عليه آية، هذا آية للتكثير، أو لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا للتكثير، وهناك في القرآن وأنزل إليك الذكرى، في القرآن خصوص القرآن وأنزلنا إليك الذكرى، ولكن الذي قال المشايخ للتكثير في هذه الآية فقط، لكن يأتي في ذهني أن التقابل بين نزل في شيء وأنزل في شيئين، هذه التقابل يفهم من ظاهر التقابل بينهما التكثير في نزل وعدم التكثير في أنزل، والله أعلم بالصواب. مرحبا بكم، جزاكم الله خير. نعم.